الحمد لله الكريم الغفار، نحمده سبحانه العزيز القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين الأخيار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأبرار وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم القرار. وبعد، فهذه المحاضرة بعنوان تنبيه الأخيار أو تذكير الأخيار بما جاء في فضائل الاستغفار. الاستغفار معناه طلب المغفرة، والسين والتاء للطلب، وأصل الغفر معناه الستر والعفو والصفح. فقول المسلم استغفر الله يعني أطلب منك يا ربي أن تعفو عني، وأن تستر عورتي، وأن تتجاوز من زلتي. هذا معنى الاستغفار. والاستغفار أيها الإخوة من العبادات العظيمة، بل هي مقامة من مقامات العبودية، جعلها الله تبارك وتعالى لخيرة الخلق الأنبياء والمرسلون. فلو تأملنا مع كمال علمهم وقوة أعمالهم، نجدهم من أكثر الناس استغفارا لله تبارك وتعالى. وإذا تأملنا في سر ذلك، نجد أن المقصود نيل هذه المرتبة والوصول إلى هذه المقامة من مقامات العبودية، وهي مقامة الاستغفار. فكما أن الإنسان يقول يا رب ارزقني، يتعبد لله باسمه الرزاق، وكذلك يقول يا ربي عافني ويا ربي قوني، ويتعبد لله عز وجل باسمه القوي. فإن الاستغفار باب كبير للأخيار يصلون به إلى مراتب الأبرار، لأنهم يتعبدون الله عز وجل بأسمائه الحسنى المتعلقة بهذا النوع من التعبد. فحينما يقول المسلم أستغفر الله، فإنه يطلب المغفرة من الغفور. فتأملوا معي أنه حصل في دعائه أنه طلب من الله المغفرة لعلمه أنه غفور، ولعلمه أنه الغفار، ولعلمه أنه الكريم، ولعلمه أنه الرحيم، ولعلمه أنه العفو، ولعلمه أنه سبحانه وتعالى يغفر الذنب ويقابل التوبة بالقبول. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما تقرب طائع إلى الله بمثل الاستغفار. ولهذا جعل الله الاستغفار عقيب الطاعات، فقال سبحانه وتعالى عقيب الموقف في الحج ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قال أستغفر الله ثلاثا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. والله جل وعلا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكثر من التسبيح والاستغفار مع الجمع بالحمد في آخر عمره، دل على أن الكمالات تختم بالاستغفار لرب البريات. فقال الله عز وجل له لما نعى إليه أجله وأخبره بكمال وظيفته وأتمه، قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا سعى ساجدا إلا ويقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. تأملوا معي أن أعظم ما نختم به الطاعات هو الاستغفار. لماذا؟ لأنه تعبد لله عز وجل بالأسماء الجميلة الجليلة الدالة على الكرم والجود والسخاء والعطاء لله سبحانه وتعالى. ثم إن الاستغفار طريق من طرق العائدين إلى الله عز وجل، فما تقرب عبد إلى الله مهما كانت ذنوبه بمثل الاستغفار، كما جاء في الحديث عند الترمذي بسند حسن قال الرب تبارك وتعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. وجاء في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي استغفروني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنا. نعم، يجب على العبد أن يعلم أن الاستغفار مقام من مقامات العبودية، كما أنك تصلي وتصوم لتدرك مقاما من مقامات الطاعات والعبودية لرب البريات، كذلك علينا أن ندرك مقام الاستغفار عند الغفار القهار جل وعلا. وقد ورد للاستغفار عدة صيغ عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأهم هذه الصيغ قول أستغفر الله، ويكرره الإنسان إذا كان لمناسبة فبالعدد الذي ورد، وإذا كان لغير مناسبة فيكرره الإنسان كيفما استطاع: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، وهكذا. وجاءت صيغة أخرى مضمومة إليها التوبة: أستغفر الله وأتوب إليه. فيمكن للمسلم أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. وجاء في رواية صحيحة أن صيغة الاستغفار إنما هو على سبيل الطلب لا على سبيل الإخبار: رب اغفر لي وتب علي. فهذا استغفار: رب اغفر لي وتب علي. وقد اختلف العلماء أي صيغتين أفضل: أستغفر الله أو رب اغفر لي. والمتأمل يجد أن قول أستغفر الله أليق بعد الطاعات، ورب اغفر لي وتب علي أليق بعد التقصير والذنب والتوبة إلى الله عز وجل. رب اغفر لي وتب علي. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة أتم من هذا كله: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. من قالها 3 مرات غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وجاء صيغة سيد الاستغفار، ومعنى سيد الاستغفار أي أتم الصيغ وأكمله وأعظمه وأوفاه وأتمه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن تقول قال سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك، أو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والمعاني كلها دائرة إلى المقصد الأتم وهو العفو والصفح. ماذا يريد الإنسان حينما يقول استغفر الله؟ من الناس من يقوله لفظا ولا يستحضر معناه أصلا، ومن الناس من يقوله لفظا ويستحضر بعض معناه ضمنا، ومن الناس من يقوله لفظا ويطلب معانيه كلها. فإن من معاني الاستغفار حينما تقول استغفر الله تستحضر في قلبك أنك تريد تكميل الطاعات الناقصة إن كان بعد الطاعات، وحينما تقول استغفر الله يعني أن يستر الله عليك عيبك وأن يغفر ذنبك وأن يتجاوز عن زلتك وأن يعفو عنك ويصفح عنك ولا يسألك عن هذا الذنب. هذه ستة معاني لمعنى الاستغفار، حينما تقوله استحضر منها ما شئت، فإن الله تبارك وتعالى يعطيك وهو الكريم جل في علاه. الاستغفار، قبل أن نذكر فضائله أحب أن ننبه إلى أن له أوقاتا وأسبابه. أما الأسباب فهي كثيرة جدا، فعقيب كل طاعة يستغفر الإنسان، وإذا دخل المسجد يدخل ويقول الدعاء المعروف وفيه اللهم اغفر لي، اللهم إني أسألك من فضلك. فالاستغفار له مواضع عدة متعلقة بأسباب متعددة، منها جاء ذكر الاستغفار عند كفارة المجلس. وأما الاستغفار بعد الذنب فهو واجب بإجماع المسلمين، سواء كان الذنب شركا أو كان كفرا أو كانت بدعة أو كانت كبيرة أو كانت صغيرة أو كانت لمة أو كانت همة، فالواجب الاستغفار. وأما متى يندب الاستغفار ويستحب فإنه مندوب مطلقا ومستحب على وجه العموم في أي أوقات. وهل إذا قال العبد أستغفر الله وعنى جميع ذنوبه يدخل في ذلك التوبة من كل الذنوب أو لا؟ الصحيح أنه إذا نوى التوبة من كل الذنوب فإن قول أستغفر الله مغن، لأنه لفظ عام شامل ولفظ مطلق كامل. وأما إذا قال أستغفر الله وعنى بعض الذنوب دون بعض فقد اختلف العلماء هل يصح ويقبل الاستغفار والتوبة من بعض الذنوب دون بعض. الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد مما تاب منه وإن كان بعض الذنوب مصرا عليه. أما أفضل أوقات الاستغفار فقد ذكره العزيز الغفار في كتابه وتمدح بذلك في صفات الأبرار وأخبر أنهم يستغفرون في الأسحار. فأفضل أوقات الاستغفار هو وقت السحر، ووقت السحر إنما يبدأ من ثلث الليل الأخير حتى يطلع الفجر أو حتى يؤذن المؤذن للصلاة، وفي بعض الروايات حتى تطلع الشمس. فيشتغل الإنسان بالاستغفار لقوله عز وجل في صفات الأبرار والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار. وأخبر جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من الصحابة يقومون معه في ثلث الليل الأخير ويطلبون المغفرة من الله عز وجل، كما في آخر سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، إلى أن قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله كان غفورا رحيما. فذكر المغفرة والرحمة لمناسبة الحال لأنهم إنما انشغلوا بالاستغفار. فأفضل أوقات الاستغفار بلا شك هو وقت الأسحار. كذلك من عجائب الاستغفار أنها عبادة، كما أنها لقائلها ولذاكرها ولمرددها وللمشتغل بها، ثمراتها واصلة للغير من البشر. وهذه من العجائب التي تشتمل عليها حالات الاستغفار، فإن الاستغفار دعاء يمكن أن تطلبه لأي إنسان ما دام مسلما موحدا، ولو كان في زمن آدم أو نوح أو إبراهيم أو زمنك أنت أو ما يستقبل. ولهذا كان خيار الخلق وهم الأنبياء والمرسلون يطلبون المغفرة للعموم لما في ذلك من الحسنات. فقال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فطلب المغفرة. وكذلك إبراهيم عليه السلام قال: رب اغفر لي ولوالدي. وكذلك الله عز وجل ذكر أن هود عليه شعيب عليه السلام طلب الاستغفار من قومه، ثم ذكر آثار فضائله الاستغفار كما سيأتي، ونوح عليه السلام كذلك. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أهله في بيت عائشة، فقالت رضي الله عنها: يا رسول الله أدعو الله عز وجل لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة رضي الله عنها فرحا بهذا الدعاء حتى سقط رأسها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أو يسرك هذا الدعاء؟ فقالت عائشة رضي الله عنها للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ولم لا يسرني وقد دعوت لي بهذا الدعاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها دعائي لأمتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للأمة. ولهذا جاء رجل إلى بعض الصحابة فقال له: أو استغفر لك رسول الله؟ قال: نعم. قال: هنيئا لك. تابعي يقول للصحابي: النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لك؟ قال: نعم. لأن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم له تأثير على الإنسان. وقد قال الرب جل وعلا: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. طيب، لا نجد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يستغفر لنا؟ تأملوا، استغفر لنا بدون أن نعلم. فقال هذا التابعي لهذا الصحابي: هنيئا لك، وقد استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد استغفر لك، لأن الله أمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا واستغفر لجميع أمته الحي والميت، وأنت يمكنك أن تستغفر للحي والميت. وأما فضائل الاستغفار فهي كثيرة أيها الأخيار، ونذكر ما تيسر منها إن شاء الله جل وعلا. أول الفضائل أن في الاستغفار امتثالا لأمر الله عز وجل. قال شعيب عليه السلام لقومه: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم. فما بعث الله نبيا إلا وكان ضمن دعائه أنه يأمر قومه بالاستغفار، فهذا دليل على أن في الاستغفار امتثالا لأمر الغفار جل وعلا. وقال جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فكان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ثانيا من فضائل الاستغفار أنه من أعظم أنواع الذكر، أنه من أفضل أنواع الذكر بعد القرآن. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي شيئا من الأذكار سيدا إلا ما جاء في الاستغفار، فقال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من فضائل الاستغفار أيها الأخيار أن الاستغفار من أنفع العبادات التي ثمراتها عاجلة وآجلة. ولذلك الله جل وعلا أخبر أن نوح عليه السلام قال لقومه: واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرا. فبين لهم الثمرات العاجلة للاستغفار، دل على أن هذه عبادة ثمراتها عاجلة. وقال جل وعلا: واستغفروا الله إن الله كان غفورا رحيما. ولولا أن الاستغفار من أجل العبادات لما كان الأمر به على وجه الخصوص. الله أمر بالذكر عموما وبالاستغفار خصوصا، فدل على فضله. ولهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم 100 مرة. لماذا؟ لأنها عبادة عظيمة. ولهذا جاء في أذكار الصباح وجاء في أذكار المساء. والاستغفار يقول الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم نعد له في المجلس الواحد 70 مرة وهو يقول: ربي اغفر لي وتب علي. 70 مرة في المجلس الواحد وهو يقول: ربي اغفر لي وتب علي. من فضائل الاستغفار أيها الأخيار أنه سبب لمحو الذنوب والآثام. قال الله جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. دل على أنه لا يمكن محو السوء من الأعمال ولا محو ظلم النفس من الآثام إلا بالاستغفار للعزيز الغفار جل في علاه. كذلك من ثمرات الاستغفار وفضائله أنه سبب لإزالة البلاء إن وجد في العبد. فبالاستغفار تدفع عن نفسك البلاء وعن بيتك وعن أسرتك، بل وربما عن مجتمعك. كذلك الاستغفار سبب عظيم من أسباب جلب النعم ومن أسباب بركات النعم وزيادتها ونمائها وزيادة الرزق. كذلك من فضائل الاستغفار أنه سبب لأن يرزق الإنسان الأولاد، لأن يرزق الإنسان الأولاد لا سيما الذكور. كذلك الاستغفار سبب لأن يبارك الله لك في ذريتك، لأن ذلك من معاني الرزق للولد. كذلك من فضائل الاستغفار أنه يرفع الهم المقرر وهو يدفع الغم الموقع. فإذا كان عليك دين أو كان عليك أمر قضائي مستقبلي أو شيء يهمك في المستقبل، فما عليك إلا أن تنشغل بالاستغفار، فإنه سبب عظيم من أسباب تفريج الكربات، وسبب عظيم من أسباب رفع الهم والغم. قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار، تأملوا معي، لزم، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم مخرجا، جعل الله له من كل هم مخرجا، ومن كل ضيق جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. ومصداقه في القرآن قول نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. تأملوا الآن معي الثمرات: إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. إذن الاستغفار سبب لنزول الأرزاق وجلبها ونزول البركات في الأرض واستقرارها. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. خص البنين هنا دل على أن الاستغفار سبب لرزق الولد. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، ويمددكم بأموال وبنين. فكم من رجل لزم الاستغفار بارك الله له في المال، وكم من رجل لزم الاستغفار فأعطاه الله الولد بعد انقطاع ومدة من الزمن والدهر. نعم، الله يقول ووعده الحق على ما أخبر عن نبيه، وهو كلام الله في كتابه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. معنى يمددكم يعني في شيء عندكم من المال، في شيء عندكم من الأولاد، تأتيكم الزيادات. فدل على أن الاستغفار استقرار للخير وزيادة ونماء له. ويمددكم بأموال وبنين، وليس ذلك فقط، بل ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن هنا قال من قال من المفسرين: ما فسدت الزروع ولا تغيرت مياه الأنهار ولا تكدرت الأمطار ولا ذهبت البركات إلا بسبب قلة الاستغفار من البريات. نعم، هذا مصداقه في هذه الآيات. من فضائل ثمرات الاستغفار التي ينبغي أن نذكر أنفسنا بها أيها الأخيار أن الاستغفار سبب عظيم من أسباب انشراح الصدر، سبب عظيم من أسباب انشراح الصدر. إذا وجدت في قلبك ضيقا، إذا وجدت في قلبك كمدا، إذا وجدت في قلبك ما يشغلك ما لا تعرف سببه، ليس هناك هم بالك مشغول به ولا غم بالك محزون عليه، وإنما تجد ضيقا في الصدر، ضيقا في القلب، ماذا تفعل؟ ينبغي عليك أن تلجأ إلى الاستغفار، ينبغي عليك أن تلجأ إلى الاستغفار. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في هذا، يقول عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي. ومعنى الغين أي شيء من الضيق يجده. إنه ليغان على قلبي حتى استغفر الله 100 مرة. إذن الاستغفار سبب لانشراح الصدر، وقد ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وبين أن من أعظم أسباب انشراح الصدر هو الإكثار وملازمة الاستغفار. كذلك من فضائل الاستغفار أن الله عز وجل يغفر بالاستغفار كل ذنب إذا كان بالتكرار وعلى وجه الإصرار. كرر الاستغفار وأصر عليه مع صدق ولجئ إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا ابن آدم ما دعوتني ولا رجوتني غفرت لك. استغفر. ما دعوتني ولا رجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وجاء في الحديث الصحيح أن رجلا أذنب ذنبا فاستغفر الله فغفر له، ثم أذنب ذنبا فاستغفر الله فغفر له، ثم أذنب ذنبا فاستغفر الله فغفر له. فقال الله عز وجل: ليفعل عبدي ما يشاء فإني قد غفرت له. قال العلماء: ليس معناه حل الآثام كما يظنه الجهال من هذا الحديث، وإنما معناه كما نبه عليه ابن القيم في الداء والدواء، قال معناه أنه يعلم أن له ربا يغفر فلا يصر على الذنب. يغتاب فلان فيتوب، ثم يقع في ذنب آخر فينم فيتذكر فيتوب ولا يصر، فيتعلم شيء اسمه الرجوع إلى الله، الأوبة إلى الله، التوبة إلى الله، والاستغفار إلى الله، فلا يصر على ذنب. فحينئذ قال الله: أشهدكم أني قد غفرت له فليفعل ما شاء. ما دام العبد يعلم أن زلاته تغفر بالتوبة فالله يغفر الذنب. ولهذا جاء في حديث الذي قتل 99 نفسا وكمله بالمئة، قال: من يحول بينك وبين المغفرة؟ لا أحد يمكن أن يمنع الإنسان من المغفرة، لأن باب المغفرة مفتوح ما دامت الروح في الجسد وما دامت الشمس لم تطلع من مغربها. من فضائل الاستغفار أنه راحة للقلب. الإنسان الذي يستغفر يجد راحة في القلب وقوة في القلب والبدن، وقوة في النفس وفي البدن، وصحة في البدن. ولهذا قال شعيب عليه السلام: واستغفروا ربكم. شعيب عليه السلام يأمر قومه ويقول لهم: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ما هي الثمرات؟ تأملوها معي. المتاع الحسن، يمتعكم متاعا حسنا، هذا من فوائد ثمرات الاستغفار. وأيضا: ويزدكم قوة إلى قوتكم. ومن هنا قال ابن القيم: ما سبب كون الكفار يقل فيهم الشجعان مع ضخامة أجسامهم وقوة أبدانهم؟ قال: سببه راجع إلى أمرين، إما لكونه يحب الحياة الدنيا فلا يريد الموت، وإما لكونه على الآثام والذنوب فوق كفره وشركه فيعلم حال نفسه، فحينئذ تجده خائفا وجلا. وأما المؤمن فإنه بإيمانه وحبه لربه وحبه للقاء ربه وجنة الله عز وجل وبعده عن الذنوب تجده قوي النفس قوي البدن وقوي القلب. كل ذلك بسبب أن الإنسان يستغفر. نعم، إن الله جل وعلا يرفع العقوبة النازلة عن العباد بالاستغفار، يرفع العقوبات النازلة المقررة بسبب الاستغفار. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أهل مكة طلبوا العذاب، فقال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هؤلاء أهل الشرك ما دام يستغفرون الله فإن الله يغفر لهم. يغفر لهم ماذا؟ يغفر لهم الذنب الذي استغفروا منه، لا الكفر مطلقا، فإن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة. وقال بعض المفسرين: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي يعلمون أن لهم ربا يغفر الذنب فيقولون استغفر الله ولو في بعض الأحوال مع شركهم. لذلك المشركون عندهم في بعض الأحوال شيء من التوحيد يسبب لهم النجاة، مصداقه في قوله تعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ما سبب نجاتهم؟ دعاؤهم واستغفارهم في هذا الوقت المعين الله دون معبوداتهم الأخرى. وقال بعض المفسرين، وهذا تفسير بعيد نوعا ما، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي وهم يسلمون شيئا فشيئا. فيكون على هذا من معاني الاستغفار الاستسلام لله عز وجل والانقياد له بالإيمان. إذن من ثمرات الاستغفار أن الله عز وجل يرفع العقوبات والبلايا من العباد، فكيف إذا كان المستغفرون مؤمنين؟ كذلك قال العلماء، بالاستغفار تستدفع غضب الجبار جل وعلا. الإنسان إذا أذنب الذنب فإن الله يغضب، إن الله يسخط، إن الله يكره، إن الله جل وعلا ينتقم، وهو سبحانه من أوصافه المنتقم، وهو القهار الجبار. فكيف تدفع عن نفسك عقوبات الذنوب العاجلة والآجلة؟ ليس لك مهرب ولا ملجأ ولا مفر ولا باب إلا الاستغفار. سيظن بعض الناس أنه إذا أذنب ذنبا واغتسل بدون الاستغفار أن ذلك ينفعه. الغسل نافع لتطهير البدن، أما الاستغفار فهو نافع لتطهير القلب وآثار الذنوب. ولهذا قال بعض السلف، رأيت رجلا حمالا يعمل في الحمالة، كما روي عن المزني رحمه الله تلميذ الشافعي، قال رأيت رجلا حمالا في مصر يحمل، وهو يحمل البضاعة للناس يقول الحمد لله استغفر الله، الحمد لله استغفر الله، الحمد لله استغفر الله. قال فقلت في نفسي لأسألنه لما يجمع بين الحمد والاستغفار. قال فلما وضع حمله ورجع خلوت به، فقلت له ما قولك الحمد لله استغفر الله؟ قال يا أخي، إن العبد بين نعمة الله وبين التقصير في حق الله، ونعمة الله حقه أن يحمد عليها، والذنب في حقه حقه أن يستغفر منها. قال المزني رحمه الله، قلت حمال أفقه مني. نعم، الإنسان ينبغي عليه أن يدرك أنه ليس شيء يمكن غسل الذنوب مثل الاستغفار، كما قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله، إن الاستغفار يعمل في القلب والروح والنفس عمل الصابون في غسل النجاسات الظاهرة بل أعظم. ولهذا كان بعض العلماء ومنهم ابن تيمية رحمه الله يقول، إن المسألة لتخفى علي، لا يظهر له الوجه. قال فانشغلوا بالاستغفار حتى يفتح الله علي. إذن من ثمرات الاستغفار ما ذكرنا، وأيضا وهو السابع عشر، نيل فضل الله عز وجل بسبب الاستغفار، نيل فضل الله. ولهذا قال شعيب لقومه مبينا ثمرات الاستغفار، ويؤتي كل ذي فضل فضله. كل هذا مرتب على واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ويؤتي كل ذي فضل فضله. من ثمرات الاستغفار نيل رحمة الله عز وجل، فالمستغفر من أهل المرحمة، فالمستغفر من أهل المغفرة. قال الله عز وجل عن نفسه، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي هو أهل لأن يتقى وأهل لأن يغفر. فالله عز وجل يجب أن نخشاه ويجب أن نطلب منه المغفرة. فالإنسان الذي يريد رحمة الله عليه أن يستغفر. قال الله عز وجل، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. أي هلا تستغفرون الله فتدركون باستغفاركم رحمة الله؟ لولا أسلوب تحضير، ولعل في القرآن كما قال ابن عباس، لعل في القرآن بمعنى وجب، وعسى كذلك. لولا هلا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. أيها الإخوة، لا ريب أن من أعظم ثمرات الاستغفار نيل محبة الله عز وجل، فالمستغفر حبيب إلى الله، بل إن الله يقبل عليه، بل إن الله عز وجل يحبه صراحة، إن الله يحب التوابين. وأعظم باب للتوبة الاستغفار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بعبده التائب من أحدكم في أرض فلات. إذن الله يحب من عبده أن يستغفر ويتوب، ولذلك جاء في القرآن مبينا أن المستغفر ينال ود الله وحب الله. قال جل وعلا في إخباره عن شعيب أنه قال لقومه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ومناسبة ختم الآية بالرحمة والود من أسماء الله رحيم وودود أن المستغفر ينال رحمة الله ويصبح من أهل رحمة الله، أن المستغفر ينال ود الله فيصبح من المحبوبين لله عز وجل. أخيرا أيها الإخوة، من ثمرات الاستغفار دخول الجنات، فإن المستغفر يدخل الجنة ثم يجد درجاته ترتفع، حتى جاء في بعض الآثار أن الإنسان إذا دخل الجنة ترتفع درجاته، فيقول: يا ربي كيف وقد مت، من أين لي هذا؟ فيقول: إن لك ولدا صالحا يستغفر لك أو يدعو لك. وقد جاء مصداقه في الحديث، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. فأنت تقول: ربي اغفر لي، وتقتدي بنوح وإبراهيم، وتقول: ربي اغفر لي ولوالدي، بل وللمسلمين والمسلمات، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يستغفر للمسلمين والمسلمات إلا كان له بكل نسمة حسنة. حديث عجيب. تصور معي كم عدد المسلمين؟ إلا كان له بكل نسمة حسنة. كم عدد المسلمين في الظاهر؟ بل لنا علاقة في الباطن. في العدد المسلمين في الظاهر اليوم 1.25 مليار، صح؟ 1.5 مليار. تقول: ربي اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات، حصلت 1.5 مليار حسنة. لا، مو بس كذي، أبشرك بالزيادة بعد. لما تقول: ربي اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات، دخل آدم عليه السلام إلى آخر مسلم على وجه الأرض، كم عددهم؟ ما يحصيها إلا الله تبارك. فلنكثر من الاستغفار، لعل الله عز وجل أن يجعلنا من الأبرار، وأن يرفع درجاتنا مع الأخيار، وأن يرزقنا وإياكم درجة المستغفرين بالأسحار. فوالله إن الرجل ليدرك باستغفاره درجة كثير من أهل الطاعات. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله. عندكم سؤال تفضلوا، ما عندكم نقف. الله يكرمك. تفضل أبو زيد. لا، سيد الاستغفار يقوله الإنسان صباحا مساء، في النهار مرة، في الليل مرة، هذا الذي ورد. وأما الإكثار من الاستغفار فيكون بلفظه، إما بلفظ استغفر الله، أو استغفر الله وتوب إليه، أو ربي العكس، ربي اغفر لي وتب علي، ربي اغفر لي وتب علي، كما قال أبو هريرة: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 70 مرة يقول ربي اغفر لي وتب علي. أفضل دعاء ربي اغفر لي وتب علي. نعم أفضل صيغة في الاستغفار ربي اغفر لي وتب علي. لماذا؟ قالوا بعض مشايخنا رحمهم الله قال لما تقول استغفر الله كأنك تخبر، والخبر قد يكون صدق وقد يكون كذب. أنت يمكن تقول استغفر الله يعني أطلب منك المغفرة، وأنت مصر على الذنب، إذا ما طلبت المغفرة، لأن المصر على الذنب هو يقول استغفر الله هو مصر على الذنب، هذا استغفار باللسان ما ينفع. لكن قول ربي اغفر لي وتب علي أنت تطلب المغفرة والتوبة، سواء أنت الآن نويت الإقلاع ولا ما نويت صار أعم، لأنه طلب، والطلب من الله أفضل من مطلق الخبر. ربي اغفر لي وتب علي. نعم هذه الصيغة اللي كان يكثر منها والمسلم يكثر منها أيضا. نعم بالضبط، لا شك أن هذا من ثمرات الاستغفار، من ثمرات الاستغفار لا سيما الملازم، من ثمرات الاستغفار أنه يورث في القلب الأوبة والتوبة إلى الله، هذا من ثمرات الاستغفار. نعم بلا شك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله